وقد لحت ملاكا من دون جناحي. قال اليتم أنا والدنيا تسرق أفراحي. من أنت وقد لحت ملاكا من دون جناحي؟ قال اليتم أنا والدنيا تسرق أفراحي. أنا من دمعته زال ومآتمه الأعياد. أنا من دمعته زال ومآتمه الأعياد. الله ألمح في عينيك صغيري أسئلة حيرة تغرقني في ألف سؤال وعذابك أدرى. عينيك صغيري أسئلة حيرة تغرقني في ألف سؤال وعذابك أدرى. كل الأطفال لهم حضن يأوون إليه وأنا مالي إلا رأس للمسح عليه. كل الأطفال لهم حضن يأوون إليه وأنا مالي إلا رأس للمسح عليه. أنا عشت العمر شقا لأزيد من الرحماء. أنا عشت العمر شقا لأزيد من الرحماء. الله ألمح في عينيك صغيري أسئلة حيرة تغرقني في ألف سؤال وعذابك. عيوني بين الأولاد منكسرة السيما، صبر قلبي أن الهادي قد كان يتيما. تنظرني بين الأولاد منكسرة السيما، صبر قلبي أن الهادي قد كان يتيما. لن تكسر قلبي الآه ما دام رجايا الله، لن تكسر قلبي الآه ما دام رجايا الله. المح في عينيك صغيرا.